بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على النبي الكريم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. من محضرة الجنين نقدم لكم الدرس 13 من نظم قرة الأبصار، شرح وتصحيح فضيلة الشيخ أحمد الجنين حفظه الله تعالى، تاريخ 25 دجنبر 2017 ميلادية. في الدرس السابق كنا قد توقفنا عند قول اللمضي رحمه الله تعالى: ثم ابن 35 حضر بناء بيت الله إذن الحجر بيده الكريمة الزكية صلى عليه بارئ البرية. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. تبرأت من حولي وقوتي واستعنت بحول الله وقوته. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الاستاذ اسلام تلاه انتابه ان شاء الله مع قرة الابصار كما قدمتم. ثم ابن 35 حضر بناء بيت الله اذ بنى الحجر بيده الكريمة الزكية صلى عليه بارئ البرية. عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحال انه ابن 35، وقيل عنه ويكسى عنه عنده 25 سنة. ثم ابن 35 حضر بناء بيت الله، يعني حضر بناء البيت العتيق، بناء بيت الله إذ بنى الحجر، معناها الحجر وضعه صلى الله عليه وسلم، الحجر الأسود في موضعه، وضعه بيده الكريمة الزكية منها المباركة لخيرها كثير، صلى عليه بارئ البرية. عودان يكسى عنده 35 سنة، هو الذي يهزم به ابن إسحاق وغير واحد من العلماء، وهو الأشهر كما قال حافظ. وقيل إن عنه من 25 سنة، وجزم به موسى بن عقبة، وروي عن مجاهد ومحمد بن جبير. والكعبة عايدة سبب بناها عن قريش، عنها خافت أن تنهدم الكعبة من السيول، وذلك أن السيل أتى من فوق الردم الذي بأعلى مكة فخربه، ذاك السيل خرب البناء اللي كان بأعلى مكة فخربه، فخافوا أن يدخلها الماء. وقيل عن سبب بناءها أنه احتراق اللي وقع لها به اللي خالق امرأة كانت تجمل الكعبة وطارت شرارة في ثيابها فأحرقت هذه الكعبة. وقيل عن فم نفر سرقوا حلي الكعبة وغزالين من ذهب، وقيل غزالا واحدا مرصعا بجوهرين، وكان في بئر في جوف الكعبة، فأرادوا أن يرفعوا بنيانها حتى لا يدخلها إلا من شاءوا. وقيل عن السيل عنه دخلها وصدع جدرانها بعد توهينها. وهذا كامل كله، هذا قاعد يعود الأشمع واللي كامل، منين همهم عنهما يبنوها، هيوا لذاك شمل الأموال وشمل العمال، ثم عمدوا إليها ليهدموها على إشفاق وحذر، بهم اللي خايفين لأنهم يخافون أن يمنعهم الله ما أرادوا. فأمروا باقوم، قيل عنه صحابي وقيل عنه ما هو، فأمروا عنه رومي ما هو صحابي، فأمروا باقوم القبطية مولى أسيد بن العاص بن أمية وصانع المنبر النبوي المدني أن يبنيها لهم، وباقوم بموحدة فألف فقاف مضمومة فواو ساكنة، ويقال بلام بدل الميم صحابيون كما في الإصابة. وروى ابن عيينة عن عبيد بن عمير قال: اسم الرجل الذي بنى الكعبة لقريش باقوم الرومي، وكان في سفينة حبسها الريح وخرجت إليها قريش فأخذوا خشبها وقالوا له ابنها على بناء الكنائس، فيحتمل أنهما اشتركا في بنائها. أو أحدهما بنى والآخر سقف، وأنهما واحد. رومي في الأصل ونسب إلى القبط حلفا، وهذا هو الظاهر من كلام الإصابة. زين، منين أتلاو يهدموها؟ انتهى الهدم بهم إلى أساس إبراهيم، وهي أفضوا إلى حجارة كالأسلمة منين لحقوها. فأدخل رجل ممن كان يهدم عتلة بين حجرين ليقلع بها بعضها، فلما تحرك الحجر تناقضت مكة بأسرها، وأبصر القوم برقة خرجت من تحت الحجر كادت تخطف بصر الرجل، فانتهوا عن ذلك الأساس وبنوا عليه. وقوله عتلة في القاموس: العتلة محركة حديدة كأنها رأس فأس. وفي رواية أملي أنهم لما شرعوا في نقض البناء خرجت لهم الحية التي كانت في بطنها تحرسها، هيدا حية سوداء البطن، فمنعتهم من ذلك، فاعتزلوا عند مقام إبراهيم فتشاوروا، فقال لهم الوليد: ألستم تريدون الإصلاح؟ قالوا: بلى. قال: فإن الله لا يهلك المصلحين، ولكن لا تدخلوا في بيت ربكم إلا طيب أموالكم، فإن الله لا يقبل إلا طيبا. وعند موسى بن عقبة أنه قال: لا تجعلوا فيها مالا أخذ غصبا، ولا قطعت فيه رحم، ولن تهكت فيه حرمة. وعند ابن إسحاق أن الذي أشار بذلك أبو وهب بن عمر بن عامر بن عمران بن مخزوم. هذا كامل، كل الروايات والقصة طويلة، والروايات فيها هم اللي متعدة. ثم إن قريشا بنوها، فلما أرادوا أن يضعوا الحجر الأسود اختصموا فيه، فكل قبيلة تريد أن ترفعه، كل قبيلة من القبائل ترفعه إلى موضعه دون الأخرى، حتى تحازبوا وتحالفوا وأعدوا للقتال. فقربت بنو عبد الدار جفنة مملوءة دما، ثم تعاقدوا هم بنو عدي على الموت، وأدخلوا أيديهم في ذلك الدم، فسموا لعقة الدم. فمكث قريش على ذلك 4 ليال أو 5، ثم إنهم اجتمعوا في المسجد فتشاوروا وتناصفوا. فزعم بعض أهل الرواية أن أبا أمية بن المغيرة وكان عامئذ أسن قريش كلها، قال: يا معشر قريش، اجعلوا بينكم فيما تختلفون فيه، أول من يدخل من باب هذا المسجد يقضي بينكم. ففعلوا، فكان أول داخل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأوه قالوا: هذا الأمين، رضينا، هذا محمد. فلما انتهى إليهم وأخبروه الخبر، قال صلى الله عليه وسلم: هلم إلي ثوبا، أنا أعطوني ثوب. فأوتي به فأخذ الركن فوضعه فيه بيده، ثم قال: لتأخذ كل قبيلة بناحية من الثوب، ثم ارفعوه جميعا. ففعلوا حتى إذا بلغوا به موضعه، وضعه هو صلى الله عليه وسلم بيده الكريمة، ثم بنى عليه. هذا كان حل عجيب لهذه المشكلة، كانت لا تؤدي إلى حرب طاحنة، لأنهم تحالفوا وتحازبوا، كل شيء وساغوا غير، كان صلى الله عليه وسلم هو اللي منع من وقوع هذه الحرب، اللي كانت في حرب مدمرة. الكعبة أصلا في السقاف فم خلاف، أول من بناها منه، قيل عنه الملائكة سابق آدم، وروي عن عطاء عن البيت عن أول من بناه عنه آدم، وعن وهب عن أول من بناه وشيئة ابن آدم، وفي الكشاف هم اللي عن أول من بناه إبراهيم، وجزم به ابن كثير أنها عن البيت عن مشاهدة التبنية، بالإضافة إلى ما ذكر فمن العمالقة هم اللي بنته ثم جرهم ثم قصي بن كلاب، هذا عن عن عن بعض تاريخ بناء الكعبة ورواية فيه تطول، فقط هذه إشارة فقط لبعض كبرياتها. والسلام عليكم، هذا وقف البيان وبعث النبي الهادي. السلام عليكم.